لسه فاكر لسه فاكر اللي كان اللي كان بينا زمان كان زمان بينا مودة قولي فين هي النهاردة كان زمان فكرني بحبك.